السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أنت بقيت تصنعني حضرتك ولا إيه؟ أنا وين؟ هي الكومبليكيشنز معروفة، يا إما عندي أثناء العملية كومبليكيشن مادي عام أنستيزيا أو مادي عام هيموريج. أنا أنواع الهيموريج عبير وليد ربنا يبارك لك. وقالت رياكشنري وقالت سكندري، ده انا بقول لك جوه العمليه انتراوبرتيف، يبقى الهيموريج ده ايه؟ برايمري بس، برافو عليك. لا ومين اللي قال انفكشن؟ يا جدعان يا جدعان دي كومبليكيشن اثناء العمليه. وايه الكومبليكيشن اللي بعد العمليه؟ وايه الكومبليكيشن اللي هتجيلي بعد كده؟ ليتر اون عندي، خص عليكم. كومبليكيشن الدكتور يبقى هو ده السؤال الوحيد اللي ممكن يجي نظري ومحتاج احفظه؟ اه يا عم على بركه الله. هو ده. اكتب عليه كومبليكيشنز اوف هيستريكتومي، ما تحفظش غيره الله يخليك. كل اللي بقوله من اول الحصه ده بتنجان. انما اللي من دلوقتي كومبليكيشن اوف هو ده الكلام بجد. ماشي يا دكتور. اثناء العمليه مشاكل الانستيزيا، ما انا عارف. برايمري هيموريج، حاضر. انجري يا دكتور، انجري لمين؟ اليوريتر. واكتب جنب اليوريتر افتح. يعني ايه يا دكتور افتح؟ اكتب يا ازيس الصفحه كلها بتاعت اليوريتر، اكتب الكورس بتاعه وماشي على ايه ومعدي على ايه وبيحوط امتى عند الاسكال سباين وازاي بيتعور، وبيتعور بطريقتين، يا دايركت يا اندايركت، ودايركت انجري مباشره واندايركت ناتج عن ديفاسكولاريزيشن. ومشاكله ايه؟ ومشاكله يا دكتور لو اتعور ممكن يعمل لي فيستلا. طب ولو اتربط هايدرويوريتر وهايدرونفروزز، انقل الصفحه اللي من هناك. مش بقول لك يا ابني هو ده السؤال الوحيد اللي ممكن يجي لك نظري في الحته دي. ماشي يا دكتور. طيب كمل. طيب يا دكتور وبعد العمليه ايه اللي ممكن يحصل؟ اه ما انا جاي لك انا بقى، ده شغلك السنه الجايه وانت امتياز، ادير علمك بوست اوبرتيف. تحس ان ده شغلك لمده 12 شهر جايين، حتى احكي لك هتعمل ايه 12 شهر؟ بص احكي لك النهارده لبس ده وبتاع واحكي لك تعمل ايه ال 12 شهر الجايين. الراجل يجي بعد العمليه ما يخلصها يمشي الاوضه، وقال يا احمد انا سايبك في المستشفى وانت عينيا على مدام ازهار، انت اللي تبلغ لي مدام ازهار يوم بيوم لمده 5 ايام لغايه ما تخرج من المستشفى. فيقول يا سعاده البيت احب اتصل بيك امتى؟ هكلمني 9 بالليل اول لما اروح العياده. طيب وهتكلمني 9 بالليل وتطمني على ايه؟ اول يوم بطمنك على الفايتال داتا. اول يوم بطمنك على الفايتال داتا. دكتور العيانه النبض سليم، الضغط سليم، الحراره سليم، الحمد لله. يبقى في 3 حاجات ما حصلوش. ايه هم ال3 حاجات ما حصلوش؟ او ايه الحاجات دي يا عزوز؟ الضغط سليم والنبض سليم، اذا ما حصلش عندي رياكشن. لا اسم، لا بص هنا على بالمستوى اسمه ايه الهيموريج في 24 ساعه؟ رياكشنري هيموريج. يعني ايه يا دكتور رياكشنري؟ ما انا علمتكم قبل كده اياك تصحي عيانه، اياك يا دكتوره جيلان تصحي عيانه والضغط بتاعها ايه؟ واطي. لان غالبا انت شايف الفيلد ابيض مفوت دم، ومتخيل ان كل الاوعيه الدمويه اللي انت قطعتها السيل، يا اما سيلد بالليجيتشر بتاعك ليجيتشر، يا اما سيلد بمايكرو ثرومبوز اللي حصل. ده بس علشان الضغط قليل. انت قبل ما تصحي، ها يا ابني حبيبي انت بتاع التخدير الضغط اخباره ايه؟ يقول لك 90 على 60. ليه واطي يا دوب العك بتاعك؟ معلش علهولي شويه. طبعا عارف اعليك ادويه اعليك محاليل. قال اخبار ايه؟ 120. شفت لما الضغط عالي ايه اللي ظهر؟ ظهر لي شويه ميه كتري خير. هو ده سبب الرياكشن ريموج، هو ده سبب الرياكشن ريموج. طب انت لو خايف لا يحصل لك رياكشن ريموج، ايه اللي دكتور ياسر ومطر قالوا لك عليه ترميه جوه البطن يطمنك؟ ريديفاك، برافو عليك. يبقى اكتب جنبيها بيطمنك فيرست دي على الفيبر عشان الانفكشن، بيطمنك على الهيموريج اكتب جنبيه رياكشنري. وفعلا الاسسمنت بتاع الهيموريج بوست اوبرتيف بيبقى يا بالفايتال داتا يا بالحاجه الثانيه بمين؟ بريديفاك على عينك كتاب. ساب درنقه عندي جوه بطن العيانه والحق يا دكتور الدرنقه بتجيب دم درين ريدي ريدي ريدي اختار جراحه ولا لا؟ نهار ابيض ده انا انتوا اساسا ما عندكمش الات في النساء، ده مينلي الات جراحه، ده انتوا عندكم كميه الات مسالك وعظم وبتاع. ماشي. طيب ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ هيحصل انك تتصل بالراجل بالليل تقول له الحمد لله العيانه بتاعتك ما هياش سخنه. عارف يعني ايه ما هياش سخنه عندي يا ايمن؟ يعني العيانه مش لا سخنه خالص. انفكشن ايه اللي هيحصل في خلال 6-7 ساعات ده؟ انفكشن لسه هيجي بعد كده اقصى عليه. امال هم بيسخنوا ليه يوم العمليه؟ من تيشو تروما، من هيماتوما، زي اللي بيلعب باسكت وجاله ايه؟ وجاله كدمه. شوف انتوا مش فاهمين الدنيا ازاي؟ لو انت دكتور، انت دكتور نظيف تعمل ايه؟ تعمل بروبر هيموستيزس، يعني ما تخليش في هيماتومز موجوده، علشان هي دي اللي بتسخن العيانه يومها بالليل. وتعمل ايه كمان؟ لو انت مقلق من حاجه سيب درين. والله الدرين لو في نزيف داخلي هيحصل انا هشوفه، والله لو فيه هيماتوما ناويه تتكون هتتصرف. شفت بقى؟ شفت بقى انت لازم تبقى فاهم الدنيا ازاي؟ اطمن يا دكتور، العيانه لا هي سخنه ولا بلس عالي ولا ضغط واطي، عيانتك زي الفل. وعيانتك صحيت من النوم تاني يوم وبتقول لك دكتور حرام عليك بقال 24 ساعه عامله العمليه. ايه ده؟ اموت بقى، اشرب بقى، عطشان عطشانه، كفايه محاليل، كفايه محاليل. طب يا ماما يلا اديها كوبايه لبن كده ومعاها كوبايه زبادي وبيضتين مسلوقين علشان تشدي حيلك. انا اللي عملت فيها كده، انت عملت في العيانه ايه؟ انت نفختها، نفختها بمعنى نفختها يعني ديستنشن، ابدومينال ديستنشن بمعنى الكلمه. وللاسف هو ده الفطار اللي هيجي لمراتك بعد ما تعمل قيصريه. اصل الرابس اوبرتيف واحد، كل المستشفيات فطارها للاسف موحد. ايه هو؟ كوبايه لبن وبيضتين مسلوقين وجبنه نستو، الحاجه اللي انا بحذرها لك تديها لاي عيان مفتوح بطنه. لا يا دكتور، كل منتجات اللبن دي بتاخر انسان موتيلتي وتعمل انتفاخات بنت لذينه. وبعدين انت غلطان غلطان، مجرد ما العيانه تقول لك انا عطشان تروح مشربها. امال ايه يا دكتور؟ لازم تعمل ايه زي ما قالوا لكم في الجراحه؟ انا معتمد ان الكلام ده انتوا عارفينه. تسمع البار. طب دكتور تسمع فين بالظبط؟ تسمع فين؟ تسمع عند منطقه الزايده، تسمع عند الاليوسيكال جانكشن. يعني يا دكتور مش شرط تكون قاص فليتس، خد عندك. زمان كنا بنستنى اما العيانه تقاص فليتس، مش شرط. الان يقول لك مجرد تسمع الانتستاينال البتاع ده هيك عندي احدث بعد الان، يقول لك 6 ساعات بعد ما لقيت شربها، لان الشرب ده هو اللي هيستيميليت انتستاينال موتيليتي. بس ما تشربهاش بقى عصير تفاح بقى، امال تشربها ايه؟ اه ينسون، كراوية، شاي. واضح ان كل الحاجات اللي بقولها ساقعه ولا سخن؟ سخن. برافو عليك. اشربها بعد ما تطلع فليتس، شربها لما تسمع الانتستن، شربها بعد 6 ساعات ايوم ما اقرب، مفيش مشاكل. والست ساعات دي اللي ماشيه دلوقتي، انا بس بديكم مثال عشان كنت بتناقش معاهم بره، ان احنا في الشفا بنضيع ليه؟ ان الراجل بيكلمك على خبره حياتيه. انت تقول له بستنى لما بطلع فليتس، الكلام ده قديم قوي. طب بسمع الامعاء، الكلام ده عبيط قوي. انا فعلا 6 ساعات وبت ايه؟ بتشرب على طول. طب فاكر يا دكتور جيلان قلت لك ايه الاحدث من كده؟ اتعملت والله رساله الدكتوره، فاكرين؟ ايوه برافو عليك. تاكل ايه في بقها بعد العمليه على طول؟ لبان. يعني حتى قلت لك لازم يكون لبان سماره، يكون لبان بكر ولا انتايه؟ هي انتايه، يبقى تاكل ايه؟ بكر. لان البكر ده ما فيهوش ايه؟ مش ميه. ده بيستيميليت، ده معمول عليه بيبرز عالميه، جام شوينج، جام شوينج تو ستيميليت. سبحان الله، ماشي يا دكتور. طيب ولو استعجلت يبقى ايه الكومبليكيشن دايما اللي بتظهر لي تاني يوم؟ ابدومينال ديستنشن. ماشي يا دكتور. و طب يا دكتور الموضوع ده مقرف، مقرف في اي فتحه، اي سكار في البطن، ان الانتستن دي اما هتستند هتيجي على مين؟ على السكار. طيب عايز تبقى خبيث؟ عايز تخلي مراتك لما تعمل قيصريه، ده كلام استريكت ولا قيصريه؟ شي از شي از، نفس الكلام، هي هي، كله نفس الكومبليكيشن. عايز تخلي مراتك تطلع ريح بسرعه، اكتر حاجه تخليها تطلع ريح ايه؟ تتحرك. تتحرك بعد العمليه. طب عايز تخليها تتحرك، انا ممكن اعمل لها حاجه تخليها غصب عنها تتحرك، والا تعمل على روحها. شيل القسطره. شيل القسطره بدري. اللي غصب عنها ولعلمك هو ده الاحسن، شيل القسطره از بدري از بوزيبل. طب احنا بنشيل القسطره امتى؟ بعد العمليه بكام ساعه؟ لا لا لا الاجابات كلها whenever the patient is mobile، اما تقدر العيانه تتحرك تروح الحمام. طب لو هي دلوعه بقى وبطه بقى، بطه بقى قاعده كده، اشيل لها القسطره عشان غصب عنها توديها للحمام. طب ولو قفل يا دكتور القسطره قعدت 24 ساعه، ما دي المشكله اللي بنشوفها تالت يوم. الحق يا دكتور، سخنه وحرقان في البول وجنابي وجعان، يو تي اي على طول. ايه ده؟ انت ماشي بالايام؟ انا بديلك الحياه الواقعيه بس ملبسالك عليا ايام. ماشي يا دكتور. طيب وايه اللي بيحصل؟ يبقى انت على فكره كل ما تخلص من عيانتك بدري احسن ولا كل ما تتدلع معاها؟ ده تخلص منها بدري لا، يعني احنا بنجري نضرب على طول، نعمل القيصريه الساعه 10 الصبح، نعمل هيستريكتوم الساعه 10 الصبح، اروح مكلم الواد النايب الساعه 6 قبل ما اروح العياده اقول له ايه؟ ابتدي الشراب، يا بيه ما طلعتش ريح مش مهم، يا بيه انا ما سمعتهاش مش مهم، بس الشراب هينسوه وبالراحه عليه. انا كده كسبت ستيميليشن انترستانال موفمنت، والعيانه شربت، وعينين بقيه القيصريات التانيين اللي في المستشفى النزل اللي عملوها بقيه زمايلي ما شربوش. مين اللي مبسوطه؟ عيانتي، الدكتور ايه؟ شربني. وبعدين اجي عندها بالليل اروح شال منها مين؟ قسطره، عشان طول الليل تضطر ايه؟ تتحرك، علشان تاني يوم الصبح اجي اغير على جرحها وانا رايح مستشفى الصبح اغير على جرحها عشان اقول لها ايه؟ اتكل على الله امشي. ليه؟ علشان بقى اما تروح بيتها وتاكل زي ما تاكل ويجي لها انتفاخات على نفسها، واما يجي لها تالت يوم عندي التهابات انا ما توجعش نفوخي. ان انا لو قعدت عيانتك في المستشفى تقول لغايه اما تطمن على يوم التاني التالت الرابع، ده غلط. اخلص بسرعه قبل ما يحصل فيها مصيبه. تعرف تلوث الجرح عندي مين از ايه اكوايرد؟ فيست اكوايرد. وفعلا لا العيان عندنا اللي بترقد كتير بيحصل فيها مشكله، تيجي عموره اما ده قاعده في المستشفى، تيجي على اليوم الخامس تخش الحمام ما تطلعش. ليه؟ ليه ماتت في الحمام؟ ليه ماتت في الكابانيه؟ ليه ماتت في الحمام؟ بروح عليك وهي بتحزق. الدي بي تي ما بيعملش فراجمنتيشن بالمور امبوليز الا مع برافو عليك شدها على اليوم الخامس، مشهوره جدا. يبقى انت لو ناصح اعمل ايه؟ خرج العيانه قبل اليوم الخامس. تموت فين؟ في بيتك مش في المستقبل. انت مالك؟ ماتت بعد خمسه، انت مالك؟ ماشي؟ لازم تفكر بهذا المنطلق. طب وليه ترجم؟ لا خليك انسان بقى. خليك انسان وتابع عندك كل بعد ما ماتت يا دكتور. خليك انسان وتابع عندي لان هيجي لها مشاكل. لا واللذيذ هم يا دكتور ست مشاكل كتير، ما انا مقسمها لك اتنين اتنين اتنين. اتنين اول اتنين خد عليهم قوس الجرح، وتالت اتنين خد عليهم قوس عندي البطن، وتالت اتنين خد عليهم قوس عندي استئصال. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه الجرح وايه البطن؟ يلا نتكلم، يلا نتكلم. يلا يا جماعه اول اتنين عندي الجرح، خايف لا يحصل ايه في الجرح؟ مشاكل. هو انا عندي في الهستريكتومي كام جرح؟ خمسة؟ اتنين، واحد ابدومنال وواحد عند مين؟ عند الفاجينا، واحد من الفولت، وكل جرح له مشاكله. طب جرح الابدومن هنا انفكشن انسيجنال هيرنيا يحصل عليه كيلويد ويدخن بيرست ايه الفرق بين بيرست ابدومن وبين انسيجنال هيرنيا؟ شغل جراحه بيور، بيرست ابدومن كل اللايرز ايه؟ مفتوح، مش مشاكل، دي كارثه بنشوفها. طب والجرح بتاع الفاجينا يا دكتور؟ انت شلت البادي وشلت السيرفكس او سبت السيرفكس، الفولت بتاع الفاجينا يجي له ايه؟ انفكشن جرانيولوما فايبروز ديسبارونيا لترقها، الجرح والجرح، يبقى عندي جرحين. طب خش بعد كده يا دكتور، انت استئصلت الرحم، ايه الاعضاء اللي جنب الرحم اللي ممكن تتعور في البطن ويبان تعورها لترقون؟ اليوريتر والانتستين، ده اشهر حاجه بتوع الجراحه. قعد يقول لك عيانين الانتستينال اوبستراكشن غالبا بيبقى عامله ايه قبل كده؟ عمليه قبل كده. حتى لو العمليه من 20 سنه، فاكرين الكلام ده بتوع الجراحه يقول حتى لو عامله زايده من 20 سنه ممكن تعمل ادهيزف انتستينال اوبستراكشن ليتر اون، فده ممكن يحصل عندي الكلام ده. لكن مين العضو الاشهر اللي دايما انا بعوره جنب اليوريتر؟ طب وليه انت كتبت ليتر اون؟ ما هو انا يكتشفوا وقت العمليه يكتشفوا ليتر اون. طب هتكتشفوا ليتر اون عن طريق ايه؟ عن طريق كيس تجي لك واحده جت عملت هيستريكتوم وبعديها في اسبوعين اكتشفت عندي من دريبلنج اوف يورين. والدريبلنج اوف يورين بس سام تايمز شي از كونتنت فول ستوب ديسكاس. ايه الحاله اللي انا بقولها دي؟ لا لا لا اخصي يوريتيريك بس كده يونيلاترال بس سام تايمز شي از كونتنت. امال الحصه اللي فاتت كنا بنغني فيها مع مين؟ تمام؟ يونيلاترال يوريتيريك. وقعدت اقول لك اليوريتيريك فيس اللي بتحصل اكتر ايه؟ جراح. والفيزيكال فيس اللي بتحصل اكتر ايه؟ امال كنا بنغني على بعض ولا ايه؟ تمام ماشي، مش بقول لك مفيش اي شيء جديد. طب والاثنين اللي في الاخر استئصال او هنا حسن بيشير بقى انا فاهم. الاستئصال عندي الرحم هيعمل ايه ديستربنس؟ سايكولوجيكال ديستربنس. واستئصال المبيض هيدخلني في ايه سندروم؟ منوبوزال سندروم. تمام؟ عشان كده استئصال المبيض ده انت لازم تبقى حذر فيه شويه. ما تتدلقش في الشفوي قوي زي ما انا بعلمك كده. دكتور ده في كات اوف فاليو 45 سنه تحت شيل فوق فوق ما تشيلش تحت سيب فوق شيل رخص. انا علمتك كده ولا علمتك حاجه اسمها ايه؟ كونسلنج. في واحد عندها 50 سنه اروح على طول شال المبيض استاذنها الاول انت عايزاه فاكرين حتى نفس اللغه دكتور يخصني عايزاه مالكش انت ده بشروش والعين بالعين فاكر شيل حاجه شيل لك حاجه او حاجتين ماشي اوكي. فيبقى دي المشاكل دي هي اللي لازم ايه لازم عندي تحفظها بالترتيب. يعني يا دكتور كل اللي يا جماعه كل اللي فات كان للشفوي للشفوي ايه ابن الانديكيشن فور ريستريكتوم ايه ومش بتبقى دي اللجنه بتبقى اللجنه بادي عندي لذيذه خالص خدت ابني شيت طيب والحلقه ايه طب سمعنا دكتور بيرسونال هيستوري احمد محمد عبد المجيد يا ابني يا ابني يا ابني قول الفاينل دايجنوز على طول احنا عندها بيرمينوفوزا بليدنج عندها فايبرويد طب يا ابني العيانه دي عندها كام سنه 47 طب ناوي تعمل لها ايه هيستريكت قول لي يا ابني تعرف ايه انواع الهيستريكتومي قول لي يا ابني اول خطوه ايه في الهيستريكتومي طب قول لي يا ابني في الاوبستاتريك امتى بعمل هيستريكتومي وقول لي ايه الكومبليكيشن بس كده ويجي يقول لك طب تفتكر الست دي نعمل لها توتال ولا سب توتال يبقى هي دي اسئلتي كله اسئله الشفوي ومع هذا النظر الكومبليكيشن الانديكيشن الانواع والكاد توتال وسب توتال كل ده شفوي الا بالمناسبه صحيح لو جالك كده قال لك في الشفوي مين الاحلى توتال ولا سب توتال ابدومينال ولا فاجينال لا خليك محايد يا جماعه يعني ايه خليك محايد كل حاجه ليها ميزاتها ولا ايه ولا عيوب طبعا كونك تعمل توتال هيستريكتومي معناه انك شلت المين السيرفكس كونك تشيل السيرفكس عندي ده له عندي ثلاث ميزات كل عندك اول ميزه انت عارفها ان ما عادش فيه ريسك المين الكانسر ستامب بتاع السيرفكس ودي مردود عليها انت لو سبت السيرفكس اعمل باب سمير كل سنه رب له ريسك ولا هاي ريسك الحمد لله المعلومات عمالين بناكد عليه طيب والمشكله والميزه الثانيه انك لو شلت السيرفكس ايه هي شلته بمشاكله بعد عمليه لو حصل انفكشن في السيرفكس بيبقى اكيوت ولا بيبقى كرونيك ويفضل يعمل عليا مين يفضل يعمل عليا ايه ديشارج يبقى شلت كرونيك سيرفيسات ديشارج الميزه الثالثه انك تعمل هيستريكتومي توتال وتشيل عندي حضرتك السيرفكس عارف كونك تشيل السيرفكس عندي ان اي بواقي بتسخن العيانه ايه ايه ايه هو في حاجه اسمها يعني ايه بواقي بتسخن العيانه الا انا قلت دلوقتي بيسخن هيماتومز مين الدرينج الاسهل انك تسيب السيرفكس ولا تشيل السيرفكس اشيل السيرفكس طبعا درينج اسهل بكتير عندي لاي بلاد على الفاجينا وينزل من تحت عندي على طول لما سايب لي السيرفكس وفي كنال ما تعديش غير 2 ل 3 مللي دي مأساة يبقى طب افرض جه ولعب عليك في الشفا وقال لك العكس لا يا دكتور انا هعمل سب توتال هيستريكتومي وهسيب السيرفكس طب سايبان السيرفكس ده في ايه في عيوب ايه عيوبه ان ممكن يجي لي ايه ستامب كارسينوم ان ممكن تقلب ايه كرونيك سيرفيسايتس ان مش هيعمل والد رينج على مين والد رينج للبلاد وهيحصل عندي مين هيماتوم فطبعا ما تكتبش الفراغ اللي موجود على اليمين ده هو الايه هو العكس خص عليه خص عليه طيب يبقى بتوع التوتال يبقى مين لغايه دلوقتي الاحسن التوتال ولا السب توتال التوتال طبعا لا كانسر ستامب ولا سيرفيسايتس ولا هيماتوما اخص عليه توتال هيستريكتومي احسن ده كونك تشيل السيرفكس ده مليان ايه مليان عيوب عيوب ايه بقى يا دكتور اللي انت شوف مجرد العيوب بتقدر تفتكرها لو رسمت عندك الاناتومي بتاع السيرفكس يا اللي احنا عارفينه من اول السنه يا سيدي ادي الاناتومي بتاع السيرفكس في هنا ليجمنتس اسمها ايه الليجمنتس دي ماكن رود برافو عليك طيب وقول لي الليجمنت بتاعت الماكن رود في ستراكشر عندي بيعدي هنا عندي تحت اليوريتر اسمه ايه تحت اليوتران ارتري اسمه ايه يوريتر وعلشان اكمل لك عندي الرسمه الصح اهي ده ايه اللي موجود عندي دلوقتي بس قول لي بقى عندي عيوب انك تشيل الرحم ايه تعال نلعب مع بعض يلا نلعب مع بعض هشاور لك انا عليه ادي واحد وادي اثنين وادي ثلاثه عيوب انك تشيل عنق الرحم انه ممكن تعور مين جنبين اليوريتر مش كده بتوع السبتوتال يقول لك يا عم سيبه يا عم بلا وجع دماغ عيوب انك تشيل انك تشيل عندي عنق الرحم انك شلت عنق الرحم بالايه اللي جنبيه بالليجمنتس اللي جنبيه وكده ممكن يجي لي مين فورتو برولابس برافو عليك عيوب انك تشيل عندي عنق الرحم انك شلت عندي عنق الرحم بايه اللي جواه بالجلانز اللي جواه اللي بتطلع ايه اللي بتطلع ميوكس يعني لو سمحت يبقى كده دي هيفتكشبل ايه sexual life and sexual intercourse. أشجار لو سمحت ارسم لي حتة رسمة فيها مجرد إيه؟ واحد اثنين ثلاثة. يا دكتور أنا ما بقتش عارف أشيل ولا أسيب؟ في أدفانتج وفي ديسأدفانتج وكل دكتور وإيه؟ ومزاجه، كل دكتور ومزاجه. طب أنت يا دكتور شايف مين؟ لا أنا ما اقترحش عليك، ده رأيي الشخصي، مالكش دعوة بيه، مالكش دعوة بيه. لكن انت كل انت وانت رايك الشخص ايه؟ انت ايه؟ انت ايه رايك الشخصي؟ لسه ما كونتوش، تكونه بناء على ايه؟ ما عندكش لسه لغايه دلوقتي راي في هذا الموضوع. ماشي اوكي، مجرد تبقى عارف الثلاث مزايا فيرسس الثلاث ايه؟ الثلاث عيوب اللي عندي. بس يا دكتور انا عايز اعرف، عايز اعرف هو مين اللي اسهل؟ طيب مين اللي اسهل وياخد وقت اقصر، التوتال ولا السب توتال؟ السب توتال طبعا. عشان كده تلاقي الناس اللي بره ستاف الجامعه اللي مش ستاف الجامعه كلهم يعملوا ايه ويخلصوه؟ سبتوتال ويجري، سبتوتال سبتوتال ويجري. ويا سلام هيبعد عن تعوير اليوريتر وهيبعد عن حكايه الفولت برولابس، والعيانه هتدعي له علشان السكشوال لايف. ده مش السكشوال لايف بس، انت مش انت بتبص على الفاجينا ان السيرفكس ده بيصب على الفاجينا بس، ده السيرفكس ده فيه حواليه بلكسس اوف نيرف اللي بتغذي قصاد البلادر وبتغذي ورا مين؟ الريكتم. ده احنا اكتشفنا بعد ما نشيل عنق الرحم عندي ان بيحصل بلادر ديسفانكشن وريكتال ديسفانكشن على المدى الطويل. يعني العيانين احنا ما بنت مش بقول لك احنا بنسيبهم وبنجري ولا بنعرف ايه اللي موجود فيهم، تمام؟ بيحصل بلادر ديسفانكشن وانال ديسفانكشن على المدى الطويل. مشكلة يا رغم ان احنا بنتريق على الدكاتره اللي بره ستاف الجامعه ان هم بيعملوا سبتوتال، انما بجد هم الاحسن. وبوست اوبرتيف هم الاحسن، لا في تعوير لده ولا في فولت برولابس، والحياه الزوجيه زي الفل، وبتخش الحمام من قدام زي الفل وبتخش الحمام من ورا زي الفل. احنا بس اللي بنتنطط ومحقوقين محموقين قوي على حكايه الاستنط ايه؟ كارسينوم. يا اخي سيب السيرفكس بس خليها ايه؟ تتابع تسمير. طب يا دكتور والسيرفاسايتس يا واد ادي انتبيوتيك كويس بيري اوبرتيف مش هيجي لها الكلام. ويا دكتور الهيماتوما، طب اعمل بروبر ديستكشن وسيب ريديفات مش هيحصل عندك هيماتوما. بس يعني هي مردود عليها ده، بس بذمتك بذمتك وعافيتك مين اللي اسهل، التوتال ولا السب توتال؟ الفاجينال يا جدعان، انا عمال اقول لكم الفاجينال هيستريكتومي اسهل واحده فيهم، عشان كده مكتوب عليها ادفانتج ومكتوب عليها ايه؟ ديس ادفانتج. كل ده شفوي. ايه الادفانتج بتاع الفاجينال هيستريكتومي؟ الست تعملها الساعه 10 الصبح تمشي من المستشفى الساعه 6 المغرب. ليه يا دكتور؟ ليه ليه ليه؟ معادها ليه؟ احنا واحده بنقعد العيانين ليه؟ بنقعد العيانين علشان نسمع بطونهم ونشوفها عندي هتشرب امتى؟ العيانه دي اول ما تصحى من البنج تشرب. مش مستنى فليتس ولا ليه؟ لان ما جتش ناحيه الانتستين. معادهم ليه؟ معادهم علشان تاني يوم تعدي عليها وتغير لها على الجرح، اهو العيانين دول ما فيش عندهم ايه؟ جرح. معادها ليه؟ عشان كده دي اسمها عمليه اليوم الواحد مينيمال هوستل ستي زي ما كاتب لك اهو، و there is no abdominal incision يتغير عليه، there is no intestinal، اكتب جنبيها جنب الانو abdominal incision، there is no intestinal manipulation يعني مفيش distension، ده مش خايف من حاجه خالص. بس هي فيها disadvantage واحد بس ال VH دي، ان هي بيقول لك unsuitable لمين؟ عكس اللي احنا قلناه قبل كده، unsuitable لما تكون الارحام لارج ايه؟ لارج عندي سايز، او unsuitable عندي اما يكون في عندي مين؟ اما اكون داخل على عيانه عندها infertility ووجع جامد ونزيف جامد endometriosis، اما يكون داخل على عيانه سخنه ووجع وديشارج تالي، اما اكون داخل على عيانه عندي كشفتك وبتنهج وبترعش كانسر اوفري. ايه ده الدكتور للدرجه دي مش راضي يقول تخش على واحده عندها differential diagnosis of frozen pelvis؟ للدرجه دي مش راضي ينطق. وطبعا احنا المفروض احنا علينا قوي من المستوى، انا اقول خايف عندي اللي تشيل البي اتش لو واحده عندها ايه من فوق ادهيجنز. هتشيل ايه يا دكتور؟ في التصاقات انت مش شايفها. لا يا دكتور ده في 50 جنيه هنا مدفوعه يا دكتور وكل جنيه منهم ينطح جنيه. لو انت عندك ادهيجن او اندوميتروز او ممكن تشتغل وبجرأه بس على شرط. قال لي ايه بي اتش؟ تعجبني. يبقى اكتب جنب لو في ادهيجن ايه حلها؟ ايه حلها لو في ادهيجن؟ لابروسكوب. لو مصر قوي تعمل فاجينال هيستريكتومي عندي حضرتك وفي ادهيجن اعمل ايه الاول؟ خش عندك بلابروسكوب. في اي ادهيجن اعملها عندي ايه؟ فرينج. هي للدرجات يا دكتور الامور بسيطه طب يلا علشان نقوم نصلي الجمعة مع بعض، اقفل الورق. ايه اللي مكتوب بعد الهيستريكتومي دي؟ هيستروسكوبي جيوغرافي، هيستروسكوبي. سمعهولي يلا يلا، اقفل الورق زي ما بقول، تقفلوش قوي يعني، بص عليه كده بس بعيد يعني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الهيستروسكوب ده؟ ما هو المشكلة كده في اخر السنة يقول لك يا ماجد 50% امتحانات شافوا ايه؟ ديفينيشن. ايه الهيستوري؟ ايه اللي انت كاتبه فايبرو اوبتيك اندوسكوبيك فيزواليزيشن؟ هو زي ده حته بس فايبرو اوبتيك دي، هي بس حته فايبرو اوبتيك دي. هو يجي دايما كالعاده السؤال المشهور يقول لك ايه الكونسبت؟ ايه الكونسبت بتاع الهيستروسكوب؟ ايه الكونسبت بتاع اللابروسكوب؟ تعرفين يا جماعه المناظير، طب هيستروسكوب، سيستوسكوب، لابروسكوب، كلها كان الفضل عند الحاجتين. هتفكر الحاجتين دول ايه هما؟ الفضل فيها لليابانيين. اليابانيين اللي اختاروا حاجه اسمها الالياف الايه؟ الالياف الضوئيه، ان مجموعه كبيره قوي من العدسات الصغيره جدا جدا جدا جدا، بحيث انك قاعد بتبص عندي من هنا والباثولوجي عندك موجود هنا، الصوره تنتقل من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا لغايه ما ايه؟ لغايه ما تشوف. طب انت يا دكتور مكبر الصوره كم مره؟ تقريبا مليار سنه ضوئيه. يعني الالياف الضوئيه دي ايه؟ مش فاش خالص خالص خالص، حاجه متناهيه الصغر جدا. ودي ايه؟ ده واحد من ايه؟ من حزمه. فاكر المصل؟ زمان في جايتون وجانونج. ده دكتور فاكر؟ تلاقي فايبرز كتير جايه موجوده في حزمه كده كبيره قوي عندي، فاكر الكلام ده؟ فاكر؟ هي دي اهو، ده الفضل نمره واحد للفايبر. وده اللي عملوه، دخلوا يا دكتور، دخلوا من تحت فايبر اوبتيك، او دخلنا من تحت الصوره فايبر اوبتيك اسمه لابروسكوب، ولقينا الدنيا ايه يا عموره؟ ضلمه. راح عمرو داس على زرار ومنور ايه؟ لمبه. طب هو منور اللمبه ايه اللي حصل؟ لزقوا في بعض من السخونيه، لزقوا في بعض من السخونيه بتاعت اللمبه. مش كده الفضل عندي رقم اثنين في المناظير يرجع الى الضوء الابيض اسمه كولد لايت. كولد لايت ليمون نيون يعني، ليمون لمبه صفر انما اللمبه. يبقى اكتب الفضل عندي التاني الى عندي اختراع اسمه كولر. كلها اختراعات عماله تؤدي الى بعض. اختراع اسمه ايه؟ اختراع اسمه عندي الكولد لايت، ماشي. الضوء اللي عندي البارد اللي هو اللمبه النيون، هتلاقي دايما اللمبه بتطلع لونها ايه؟ ابيض. ماشي يا دكتور، بس انت كاتب كلام جديد اهو. لا ما يحفظوش غير الاوائل. ان عندي ثلاث انواع بانوراميك فيو، يعني انا واقف شايفكم كده كلكم بنفس مسابكوا العادية، يعني انت واحد وانا واحد، نسبة واحد لواحد اسمه بانوراميك. طب وكونتاكت يعني ايه يا دكتور؟ يعني قربت قوي بحيث ابتدي ادي حواجب، ادي شنب، ادي عينين بتاع ده، قربت الصورة 20. طب يعني ايه يا دكتور مايكرو دي؟ انا دخلت عليك شفت تفاصيل الخلايا، ادي سيليا، ادي جولجي اباريتس، ادي ساركوبلازما، كأنك تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. يا دكتور انا مطالب احفظ الثلاث انواع دول؟ لا، ده انا بقول لك دول المال اوائل اللي هم الايه بقى؟ بيفضل يعلى يعلى يعلى في الاسئله، والواد بيجاوب والدكتور في الشكل مش هاين عليه يديه الفول مارك بشكل، يقول لي طب انا هديك سؤال علشان يلا بقى، ايه الانواع الهيستروسكوب الثلاثه؟ عشان تنتقل من 49.5 ل 50، انت دماغك قد كده ولا انت اكبر من كده بكتير؟ شوف انت مين ده؟ شوف انت مين؟ قول له ادي النص نمره هي يا سيدي. انت يا دكتور عايز تديني كام؟ 49.5. قول لها لا يا دكتور انا استحق اكتر من 45. وخد 4.5، مش هتعرف قد ايه، انا مش فارقه معايا. انت بس تعرف تذاكر ازاي؟ طب امال ايه يا دكتور اهم حاجه بالصفحه دي؟ ايه هو السؤال الشفوي؟ وات ار ذا انديكيشن اوف هيستروسكوب؟ غمض عينك وقوله لي. بوث اير ايه؟ دايجنوستيك وثيرابيوتيك. يلا مشيها. اول شابتر اسمه كونجنتال، والست هتموت في الاخر نيوبلازم، وبعدين عندك في الوسط امنوريا بليدنج انفرتيليتي وي كونتراسبشن. يلا نلعب. هيخسر اللي يبص، انما اللي يبصر نافوخه يفتكر، هو ده اللي يفتكر في اخر السنه. كونجنتال تشخص ايه؟ سيبتم. طب ده ممكن يكون سيبتم او يكون بايكورنيوت، لان الاثنين عامل حاجه كده ملهاش حل غير انك تدخل من فوق مين؟ لابروسكوب. ما عدتش عارف اصيغ عليكم يا جماعه بعدين، مش عارف اصيغ عليكم بعد كده. طيب واكيد لو شفت السيبتم تعمل ايه؟ اطلعوا بره كلكم يلا. انا عمري ما قلت كده، عمري ما قلت لو شفت سيبتم علاجه مترو بلاست. امال علاجه ايه؟ تحمل وسيركلاش، تحمل وسيركلاش، وتحمل وسيركلاش. امال امتى بنعمل مترو بلاستي او سيبتو بلاستي؟ after multiple repeated failure of سيركلاش. لا يا دكتور، عند العمليه دي جوه الرحم هتعمل سيفير ادهيجنز، وتدخلني عندي في سندروم يعمل لي امينوريا اسمه، برافو عليك، يبقى ده انت تجد تسأل علينا بقى. اه يعني يبقى امنوريا ايه؟ اشر مان. ولو شفت اشر مان اقدر احطه في كام دجري؟ 3. اقل من ربع والعينتين مفتوحين. تفهمني؟ طبعا نفس المستوى. ربع التلات اربع وعين مفتوحة. اكتر من التلات اربع والعينتين. انتم مفهمني؟ ولو شفت الاديهيجن دي اسكت ولا عملها ادهيزولايسز؟ ادهيزولايس. وخش بعد كده يا دكتور بعد شابتر الامنوريا على شابتر البليدنج. اي واحدة عندها بليدنج يا دكتور وعلشان عندي بجد تروح تحلل هذا البليدنج لازم تشوف اذا كان سبب جنرال ولا لوكال. ولو بقيتش سبب جنرال ولوكال يبقى في الاخر مين؟ دي من احد الوسائل اللي عندنا علشان تطمن ما فيش لوكال باثولوجي. تخش جوه عندي ايه ده ما فيش اي لوكال ديسفانكشن ترام بليدنج. ولعلمك انا حطيتها هنا بالذات عشان افكرك بحاجة ان الديسفانكشن ترام بليدنج مش شرط يبقى اخره استريكتومي. ده له بديل مشهور قوي. فاكرين ما كنت دايما اقول لك المناخير لو بتنزف مناخيرتومي ولا بنكويها؟ يبقى ايه هو عندي اندوميتريال ايه؟ ابليش. برافو عليك تمام. طب انزل بعد كده انزل على مين؟ على الانفيرتيليتي. لقينا سبب وعالجه. انزل بعد كده على الكونتراسبشن. على فكره تلاحظوا حاجه دلوقتي حالا ان تقريبا ما عادش في كلام تاني نفس الكلام بيفضل يتكرر. انزل على الكونتراسبشن علشان تدور على مين؟ على الميز دلوب. طب وبالهستيريسكوب بقى ايه الجديد بقى يا دكتور اللي موجود عندي؟ موجود عندي ان في حاجه اسمها تيوبال اكلوجن. تيوبال اكلوجن يعني مش عايزك تكتب عليه نوع جديد من انواع اللوالب برضه، بس الاسم ده برضه اسمه اي شور، بس الاسم ده تقيل عليكم يعني جديد قوي اصله من سنتين يعني حتى لو قلت للشافه هم استغربوا. المهم انتوا فاهمين كلمه تيوبال اكلوجن؟ بيحط حاجه وخلاص زي اللولب كده جوه الانبوبه اسمها اي شرطة شور. انت شور مش تحملك. وميزتها بس ان هي ريفرسبل. ايه شور؟ ميزتها بس ان هي ايه؟ ريفرسبل. ماشي يا دكتور. بس انت في حتة في الانفيرتيليتي سبتها. اه صحيح. في الثيرابي بتاع مش تتكلمي مش تقولي. ايه اللي انت كاتبه بالون دايلاتيشن وايه الاي يو اي؟ ده كلام غلط. اي يو اي يعني ايه؟ انا مش علشان اعمل انتريترين سيمينيتل بخش بهستيروسكوب احقن السيمن. ده انت بتخش بمجرد شيت كده وحاجه زي تركيب اللولب كده مش بهستيروسكوب خالص. يعني اي يو اي دي غلط. طب امال ايه يا دكتور البالون دايلاتيشن دي؟ دي لو عندي كورنيال بلوك. الكورنيو دي مقفوله. الكورنيو عارفين زي مين؟ زي الفولف. في عندك بالونس نوز بتخش هنا بقسطره قسطره قسطره توسع الفالف ايه؟ بالونه. انا عندي في اختراع كده ما يبقى اكتب جنب البالون دايلاتيشن فور كورنيال بلوك. اشطب على الاي يو اي وتعالى على البالون دايلاتيشن واكتب عليه فور كورنيال بلوك. ماشي يا دكتور. فور كورنيال بلوك. ونيوبلازم معروف لقيت بتاعه جوه وشيلها مفيش مشاكل. امال ايه المشاكل بقى يا دكتور؟ ايه الجديد اللي هنا؟ حد عنده مشكله في التايمنج؟ امتى؟ طب لو جيت قلت لك كونترا انديكيشن فور هيستيروسكوب. ماشي اهو بسم الله ما شاء الله عليك مذاكره طول السنه بس مش مذاكر الحته دي. كونترا انديكيشن تو يوز هيستيروسكوب. تعرفي تحششي؟ تقلدي قصدي؟ ان اكسبليند. والحاجه الثالثه مين خايفه لا ينتشر؟ ربنا يبارك. كلام فارغ. تعالى بقى عندي حضرتك على الكومبليكيشن. تعرفي تالفي؟ اه اعرف الف. اروح اقول له اول حاجه كومبليكيشن ديو تو انستيزيا، واقول له ثاني حاجه ان ممكن وانت داخل تعمل هيموريدج، واقول له ممكن ليتر اون يحصل انفكشن، واقول له ممكن وانا داخل بالاله جوه الرحم اعمل انجري اعمل عندي بيرفوريشن. لكن فاضل حاجه سبيشال ميديوم ان انت هنا بت اليوترس ده لو دخلت جواه منظار تشوف حاجه ولا ما تشوفش؟ ما تشوفش ليه؟ عشان ايه؟ سبيس. فيميل جينيتال سيستم كلها بوتنشال سبيس. لازم تفتحه وتوسعه بايه؟ بهواء ولا بميه؟ هو ده اللي مطلوب في اخر السنه. محلول عندي مائي كريستالويد اسمه ايه؟ اسمه جلايسين. عارفين الجلايسين ده؟ اه جلاكتوز سسبنشن كده جلايسين. فاكرين السيستماتيك من ايه اللي حكيت لكم عليها؟ فوليوم اوفرلود. فضلنا نعم هو في سيستم اريجيشن اند سكشن. يعني ايه اريجيشن؟ تدخل وتشفط تدخل وتشفط تدخل وتشفط تدخل. انما لو قعدت فتره طويله قوي التدخيل اكتر من الشفط فوليوم اوفرلود عندي تموت. يا دكتور انت ما قلتش اي حاجه دي؟ لا. خد عندك يا سيدي الجديد واكتب جنبيه شفا وهاب. وانا مش عارف ليه اخر السنه يظهر علشان بيلاقوكوا بتجاوبوا كل حاجه كويس فبيبتدوا يجروا الحاجات الرير دي. يعني ايه اندوميتريال ابليجن؟ ايه اندوميتريال ابليجن؟ برافو عليك. قول بقى يا دكتور لو الاندوميتريوم عندي بينزف ها بنعمل له حل من اتنين. ايه الحل من اتنين ده يا دكتور؟ يا بنحرقه يا بنحلقه. دكتور الكلام الغريب ده بس كده. يعني ايه يا دكتور بنحرقه؟ ابليجن كوتراليزيشن. ابليجن يعني حرق. طيب يعني ايه يا دكتور بنحلقه؟ ريسكشن. ريسكشن بنقصه. بنقص عندي كل الاندوميتريوم التخين ده بنقص. عارفين الكلام الاجنبي بيجيب واحد ساكن في بيته وفي جنينه بره والزرع البتاع اللي بيمشي على الزرع ده اسمه ايه؟ جزازة العشب. دي انت قريها من الترجمة بتاعت الفيلم. جزازة العشب ويحك. ماشي؟ لا يلا تبدا ماشي كل حاجة تبدا لكي مفيش فيه مجال تبدا لكي. اوكي اهو جزازة العشب. خش كده بالريسكت سكوب ده اسمها عندنا رولر بول بس مش مهم. مش مهم خالص كلمة رولر بول. بقول الكلام ده بس دكتورة جيلان دكتورة صفاء تمام. خش تعمل ايه؟ تقص تقص تقص تقص تقص كل حاجه. اقول لك لو الاندوميتريوم عندي تخين يا بنحرقه. يعني ايه تخين؟ الكلام ده ممكن نعمل اندوميتريو ابليجن فين؟ اندوميتريو هايبرتريزيا ديس فانكشن ترام بليدنج ما بقاش فيه باثولوجي يعني ايه رهيب. طيب دي بنحرقه ريسكشن. طيب ويا دكتور بنحرقه يعني ايه ابليجن؟ يا راجل ده انت عارف الثلاث طرق الاشهر للحرق انضفهم هو الحرق بالايه؟ بالليزر. طيب وفي واحده هتتحرق بحاجه تفضل تنزل بالشارج زي الطماطمايه كده شهرين كرايو كواجليشن. واسوأهم على الاطلاق هو مين؟ الكترو تمام برافو عليك. الكترو الكي بالايه؟ بالتفحيح. اهو الالكترو ده بقى هو اللي موجود فين؟ في مصر. وده اللي موجود عشان كده بيسالوك فين. الكترو ده زمان كان عباره عن عصايه كده بيحطوها في الرحم بيقول لك مايكروويف ابليجن. يعني ايه يا دكتور مايكروويف؟ بتطلع عندي ريدي زي المايكروويف زي المايكروويف دوس كده على زرار الستارت 30 ثانيه بيطلع لك البتاع ايه سخن. بتعمل ايه يا دكتور؟ بيطلع عندي الكتريك ويفز براديو فريكوانسي معين بتحرق كل الاندوميتريوم عندي. ماشي دي اسمها مايكروويف ابليشن زي المايكروويف اللي عندكم في البيت بالظبط. انما ايه بقى الاحدث على الاطلاق ده؟ اهي دي تحفه. ايه دي يا دكتور؟ دي واحده دي بتقول لك ها شلت يا ماما الرحمه عشان النزيف اللي عندي؟ لا لا الحمد لله الدكتور جاي من بارت ما شالهوليش. امال عامل ايه؟ حرق لي بطانه الرحم بالبالونه. لك الكي بالبالونه يا الله واحد دخله عندي جوه بالونه وايه الاخبار؟ فضل يدخل فيها ميه سخنه سخنه سخنه سخنه بين درجه 89 درجه والميه السخنه دي حرقت مين؟ حرقت كل دي اسمها الكي. دي الحديثه الحديثه اللي تسمع تلاقي الكلام ده في دار الفؤاد. لو واحدة جاية عندها ستريس يورينري انكونتيننس وبيري منوبوزال بليدنج عندنا في الدمرداش نعمل لها ايه؟ نعمل لها هيستريكتومي وبرش. في دار الفؤاد تقول لك ايه؟ يقول لك عالجت السلس بالشريط السحري وعالجت النزيف الرحمي بالبالونه. هتفهم حاجه؟ الشريط السحري اللي هو مين؟ تنشن فري فاجينال تيب. والبالونه اللي هي مين؟ دي عمرو عبد الوهاب محتاج انت بالذات علشان تقول مشكلتها ايه وايه اللي قللت دي كانت هتضيعها. دي كانت هتخلينا نقعد في بيوتنا وما ناكلش عيش من استئصال الرحم. لولا ان قعدنا نفكر لقينا لها مشكله هي اللي خلتنا عايشين لغايه دلوقتي. لا قعدنا نشتم فيها. لا فكروا فيها ان في طب اسهلها لكم ان في حاجه مش هتتحرق في الرحم. برافو عليك. لان الرحم نورمال عامل ازاي؟ تريانجلر شيب بالمنظر ده. لو حطيت يا دكتور بالونه مين اللي مش هيتحرق عندي؟ مش هيتحرق عندي الكورنيو اللي موجوده هنا ده هي دي بقى هي دي عمليه الفيلير. هي دي اللي خلت بعد ما دخلنا الحرق بالبالونه من خمس سنين الدمرداش بعد سنتين كله رجع ببليدنج تاني. بس ومش عايز افكار توتو ومش عايز واحد يقول لي طب ما ندخل بالونه على هيئه ميكي ماوس احنا ناخد بريك احسن بقى. انا قلتها نشأت ماشي اوكي يلا على بركه الله يلا نصلي لكم I'm gonna have to do it.